وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعدما كان الكلام في الدروس الفائتة في رمضان عن السابقين إلى الإسلام، وطبعا لم نتكلم عنهم جميعا، إنما تكلمنا عن بعض السابقين، شخصيات معدودة، ولكن بقي الكثير، وربما يأتي أسماء بعضهم في دروسنا. لكن درس اليوم بداية المواجهة من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ دعوته وبدأ الناس يدخلون في دين الله واحدا بعد واحد، وكانت قريش في البداية لا تعترض، لأن الأمر كان لا يتعلق بهم، وإنما يتعلق بأفراد ليسوا لهم عليهم سلطان إلا القليل، ولكن كانوا لا ينكرون دعوة الإسلام في البداية، حتى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصارحهم بسب آلهتهم وأصنامهم وأحجارهم التي يعبدونها دون الله، وبدأ الحديث واضحا أن الأصنام لا تنفع ولا تضر، وهذا في حد ذاته كان لا يرضي الكفار، لأنهم يعبدون الأحجار ولا يريدون من رسول الله أن يعيبها، وأن آباهم كانوا يعبدون الأصنام ولا يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسب الأصنام، وبالتالي يسفه الآباء. بمعنى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأصنام لا تنفع ولا تضر، هم بيعتقدوا أن هذا عيب في آلهتهم وسب لها، فلا يطيقون أن يصبروا على سب الآلهة، في نفس الوقت تسفيه، يعني بيقول أن آباءكم ما كانوش يفهموا، اللي علموكم أنك تعبد حجارة ما كانوش يفهموا خالص، تسفيه لآرائهم وآبائهم، تسفيه بمعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أن الآباء الذين كانوا يعبدون الحجارة وورثوكم هذا الكفر والضلال كانوا لا يفقهون شيئا ولا يعلمون ولا يفهمون، وهذا أيضا يعتبرونه إساءة لهم ولآبائهم. فحينئذ بدأوا يستعدوا ويشمروا عن ساق العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فحمى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، ومن حكمة الله أن يبقى أبو طالب على ملتهم ودينهم لحكمة أرادها الله، وقد كان شريفا أبو طالب، كان شريفا معظما في قريش، كان مطاعا في أهله وعشيرته وعند أهل مكة، وكانوا لا يجرؤون على مواجهته بشيء يؤذيه أو يؤذي ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن حكمة الله أن يبقى على دينهم حتى لو كلمهم وأمرهم يطيعوه، لأنه ربما لو دخل الإسلام، تلك حكمة لله، لو دخل الإسلام ودافع عن محمد يجب يدافع عن دينه، فإذا انحاز لمحمد لأنه تبعه وتبع دينه، إنما لم يدافع عن محمد وهو على ملة الشرك لا يتهم بالتعصب أو الانحياز لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإسلام شرفا والانحياز لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الشرف، لكن هكذا يرى الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. وأما الأصحاب رضي الله عنهم، فمن كانت له عشيرة تحميه امتنع بها، امتنع يعني احتمى لعشيرته. وأما سائر الأصحاب فتصدى له المشركون بالأذى والعذاب. سائر الأصحاب يعني سائر الذين دخلوا الإسلام في البداية، وإحنا عارفين كانوا ضعفاء وبسطاء وفقراء، ودي بداية أي دين يظهر أن يتابعه الفقراء والبسطاء كما ذكر سابقا. فلما كان هؤلاء البسطاء ليس لهم من يمنعهم من الأذى كأمثال عمار بن ياسر وأمه سمية وأبوه ياسر وأهل بيتهم عذبوا في الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون، وكانوا يحرقونهم بالنار، وكانوا يضعون على أبدانهم الحديد المحمى ليعذبوهم وليرجعوا إلى ملة الكفر والشرك وعبادة الأصنام. بلاء ما بعده بلاء. وعمار بن ياسر لم يكن أساسا من قريش، وإنما كانوا من اليمن، وأن عمار بن ياسر أبوه ياسر بن عامر وله أخوان الحارث ومالك جاءوا من اليمن في طلب أخ لهم كان في مكة، جاني يعني يبحثوا عن واحد أخ لهم، عن أخ لهم في مكة. ثم رجع أخواه عامر عم يعني ياسر بن عم ياسر بن عامر بقي في مكة، ورجع أخواه إلى اليمن. فلما بقي في مكة تحالف مع رجل اسمه أبو حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. فلما تحالف معه يعني أصبحوا فيه علاقة ومودة وموالاة، زوجه أمة له اسمها سمية. يبقى أبو حذيفة بن المغيرة كانت له أمة يملكها فزوجها لياسر، للسيدة سمية رضي الله عنها وأرضاها، من كبار الصحابيات المجاهدات، أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. فاعتقه أبو حذيفة، ثم مات بعد ذلك أبو حذيفة. فلما جاء الإسلام أسلم عمار بن ياسر وأبواه وأخ له اسمه عبد الله، اللهم صل على محمد. فلما كان شأنه كذلك فقيرا عذب عذابا شديدا. وهو أول من أول من أظهر إسلامه بعد أبي بكر عمار وسمية وصهيب وبلال والمقداد بن عمرو. فلما كان يمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجبل في البطحاء، يعني في جبل مكة، في جبال مكة، كما حدث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: أحدثكم حديثا عن عمار، أقبلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء حتى أتينا على عمار وأمه وأبيه وهم يعذبون. فقال ياسر للنبي صلى الله عليه وسلم: الدهر هكذا؟ إن سنظل على هكذا نعذب؟ فقال لنا له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر، اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. النبي يقول: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. عن عمرو بن ميمون أيضا قال: عذب المشركون عمارا بالنار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به فيضع يده على رأس عمار ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على إبراهيم. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم يوما عمارا وهو يبكي فجعل يمسح عن عينيه، أي النبي يمسح عن عيني عمار دموعه ويقول: أخذك الكفار فغطوك في النار فقلت كذا وكذا. وكان عمار لما اشتد به العذاب طلب منه الكفار فلم يتركوه حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال كلمة فيها أذن لرسول الله. يطلبون من الصحابة أن يسبوا رسول الله أو يسبوا الإله أو يسبوا أو يعترفوا بالأصنام، كان يطلبون منهم أثناء ذلك عشان يقول لي نخفف عنك العذاب لو قلت إن اللات والعزى آلهة، نخفف عن العذاب لو شتمت محمد، نخفف عن العذاب لو قلت كلمة فيها ترضي الأصنام والآلهة. فقال كلمة كهذه يقارب بها ما يقولون، فلما لقيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك يا عمار؟ زعلان بيبكي. قال: شر يا رسول الله، والله ما تركت متمسبون أمشي في الشارع حتى نلت منك. قلت كلمة عليك مش كويس يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت آلهتهم أي الأصنام بخير. قال: فكيف تجد قلبك؟ سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: فإن عادوا فعد. وقيل فيه نزل قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية من سورة النحل. يلا لسامحك في الجرجبة اللي جردبتها في الأول، ولا حد قال هالك؟ ولا حد قال هالك؟ اللهم صل على محمد. من سورة النحل، ربنا يهديك يا ماهر يا شيخ، بهديك المحر. فقال النبي: إن عادوا فعد، يعني لو عذبوك وطلبوا منك كلمة فيها لا حرج طالما قلبك إيه ممتلئ بالإيمان. مر بن ياسر أثر عنه أنه قال: قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس. قاتل الإنس معروف أنه حضر الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه موضوع الجن؟ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلوي لأشتقي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيأتيك على الماء آت يمنعك منه. تروح تجيب مية بس فيه في اللي يمنعك تقدر تجيب مية، لن تستطيع أن تأتي بالماء. فلما كنت على رأس البئر إذا برجل أسود كأنه كذا، فقال: والله لا تستقي اليوم منها اليوم. أراد أن يمنعه فأخذني وأخذته فصرعته. أخذني يعني عايز يمنع من الإيه؟ ليأخذ الماء. فصرعه فصرعته ثم أخذت حجرا فكسرت وجهه وأنفه، ثم ملأت قربتي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أتاك على الماء أحد؟ قلت: نعم. فقصصت عليه القصة فقال: أتدري من هو؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. قاتل الجن، شيطان من الجن. وكان يستأذن كما قال سيدنا علي رضي الله عنه يستأذن على رسول الله، استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قيل: عمار. قال: مرحبا بالطيب المطيب. وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، أي إلى أطراف أصابعه وما وراء عظامه. سبحان الله العظيم وبحمده. وقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الأسود قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عمار كلام، فشكاه خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعادي عمارا يعاده الله، ومن يبغض عمارا يبغضه الله. وثبت صحيح أن سيدنا عمار رضي الله عنه بينما عندما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يبنون المسجد، أول مسجد أسس على التقوى، وكانوا يقولون رجزا رجزا أي شعرا، وكان عمار يردد، وكان رسول الله يردد، وكان كل رجل يحمل لبنة واحدة، يحمل حجر واحد ليبني المسجد، فكان يبني حجر، وكان عمار يحمل حجرين، فأصابه التراب على رأسه، فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن رأسه ويقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية، وقتل شهيدا وهو يقاتل مع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء صبروا، ووعدهم رسول الله بالجنة صبرا آل ياسر، صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ولما اشتد الأذى أيضا مر أبو جهل عليه لعائن الله بأم عمار سمية رضي الله عنها وهي تعذب، ومعها زوجها ياسر وابنها عمار، فكلمهم كلاما قبيحا منكرا، وأراد منهم أن ينطقوا بالكفر فأبوا، فعذبهم وطعن سمية في فرجها برمحه حتى قتلها. أعوذ بالله يا ساتر، أعوذ بالله من الفجور. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. وكان من دأب أبي بكر رضي الله عنه إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه، يشتريه من الكفار ويعتقه، منهم بلال رضي الله عنه، وعمار بن فهيرة، عامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة، وأم عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي. كان عمر يعذبها قبل أن يدخل الإسلام، عمر كان يعذب جارية لبني عدي، وعمر سيدنا عمر من بني عدي، وقال له، قال أبو قحافة لولده أبي بكر رضي الله عنه: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، يعني إيه زنيرة والنهدية ولا فهيرة، يعني عبيد ضعاف ما فيهمش صحة ولا قوة ولا عندهم صنعة ولا مهنة نستفيد بهم، يعني زي ما قلنا زمان في أكثر من مرة إن العبيد كانوا أصحاب حرف ومهن، واللي بيشتري العبيد بيشغلهم يستثمرهم، شغلهم ياخذ الإيراد بتاعهم يعني. فأبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما، لأنه أسلم بعد ذلك، أبو قحافة أسلم، فقال له: إنك تشتري العبيد الضعاف، لولا تعتق رقابا جلدا يمنعونك، اشتري رجالة كل شباب كده يوقف معاك في الأزمات يعني وينفعوك. قال أبو بكر: إني أريد ما أريد، إني أريد ما أريد، يعني مش عاوز رجالة تخدم في الدنيا ولا تحميه ودفع عنه، إنما عايز الجنة، يعتقهم ابتغاء مرضات الله لينال رضا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إني أريد ما أريد. طبعا كان أبوه مشرك ومش هيقول له الجنة، لأن أبوه لا يعرف قيمة الجنة قبل أن يدخل الإسلام، لكنه دخل بعد ذلك، وجاء به أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رأسه كأنها ثغامة، شعره طويل وأبيض مش مهذب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب به وأن تغسل رأسه وتمشط، وشهد شهادة الحق. فقال العلماء يقولون أبو قحافة أبو بكر وأولاد أبو بكر دخل الإسلام، فهذه أول عيلة يدخل فيها رجل وأبواه وأولاده الإسلام، والحمد لله رب العالمين. اشتد البلاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أذن الله لهم بالهجرة إلى الحبشة، فأشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال إن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. ملك الحبشة كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني من كان اشتد به الأذى ويريد أن يخرج من مكة فلا حرج. طبعا هم كانوا في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتملون الأذى، ولا يستطيع أحدهم أن يترك مكة حتى يؤذن له، فلما أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة خرج من خرج، وخرج أول من خرج 12 رجلا وأربع نسوة، هاجر إليها عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أول من هاجر بعد لوط عثمان وأهله، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. هاجر لوط وأهله، وهاجر عثمان وأهله رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلد ايه؟ دي هجرة من أجل الدنيا، لا حرج لا حرج، طالما في الحلال إيه المانع؟ مش مانع. بس هو في أثر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم، من وجدت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه. من وجدت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه، يعني يلقى معيشة وفيها رفق ومستريح في مهنة أو مظيفة أو مكان، فلا ينتقل منه حتى يتغير عليه هذا العمل. وأيما موطن وجدت فيه رفقا فأقم فيه. إما في الأول الأثر بيقول الخلق عباد الله والبلاد أرض وكل بلاد أرض الله، فأيما موطن وجدتها فيه رفقا فأقم فيه ولا تنتقل عنه حتى يتغير عليك. معنى الأثر الوارد، إذا لم يجد معيشة في مكان فلا حرج، بس دي هجرة غير هجرة الأصحاب. الأصحاب رضي الله عنهم يهاجرون لدينهم لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا كلمة التوحيد أو يعلنوها أو يعيشون على ملتي على دين الإسلام في وسط المشركين، فكانوا يعذبون، فهاجروا حتى لا يعذبوا فرارا بدينهم وحتى لا يفتنوا في دينهم. لأن حتى الشيخ ذكر أن بعض من دخل الإسلام فتن في دينه والعياذ بالله من شدة العذاب فرجع عن الإسلام، صلى الله السلامة والعفو والعافية. بهجرة الصحابة كانت من أجل الدين وليست من أجل الدنيا. فخرج هؤلاء 12 معهم 4 نسوة متسللين سرا حتى لا يراهم مشركون، لأن المشركين لا يسمحون لأحد أن يترك مكة، عاوزين يقعدوا معهم يعذبوهم حتى يرجعوهم لكفر والعياذ بالله. وفق الله لهم ساعة وصولهم إلى ساحل البحر سفينتين للتجار، فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشة. وكان ذا مخرجهم في شهر رجب السنة 5 من المبعث، وخرجت قريش في آثارهم لما علموا بخروجهم، كفار لما علموا بخروج هؤلاء 12 راجل وأربعة نسوة، خرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم أحد. يسر الله لهم سفينتين فركبوا فيها فيهما ونجاهم الله من كيد المشركين. وبعد فترة بلغهم أن قريشا كفوا عن النبي أذاهم وعن الصحابة فرجعوا. طبعا هم قاعدين في الحبشة ويتابعوا الأخبار، فسمعوا يعني بلغتهم إشاعة وخبر أن الكفار خففوا العذاب وبدأوا يكفوا العذاب، يمنعوا العذاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، فرجعوا. فلما كانوا قريبا من مكة بمقدار ساعة من النهار بلغهم أن قريش أشد ما كانت عداوة، وإن الخبر اللي وصل ما كانش صحيح، يعني أشد ما كانت عداوة لرسول الله. فدخل منهم من دخل في جوار بعض المشركين في مكة، وفي تلك المرة قيل دخل ابن مسعود رضي الله عنه مكة فلقي رسول الله وهو يصلي، فسلم عليه وهو يصلي فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعاظم ذلك على ابن مسعود حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. ابن مسعود ما كانش يعرف أن الكلام ممنوع في الصلاة، فلما رجع سلم على رسول الله وهو يصلي فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره أن هذا قد منع بوحي. قيل هذا الحدث حدث في مكة، وقيل أن سيدنا عبد الله بن مسعود رجع بعد الهجرة إلى المدينة، وكان هذا بعد الهجرة المدينة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه حضر غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما رجع بعض المهاجرين للحبشة رجعوا إلى المكة إلى مكة، فكان كفار قريش يشتدون في عذابهم لهم، اشتد البلاء من قريش على من قدم من مهاجر الحبشة وغيرهم، وسقطت بهم عشائرهم، أقرب عشائرهم هم اللي بتعذبهم، القبيلة اللي هو منها والعشيرة اللي منها هو اللي بيعذبها، بيعتبروا شذ من القبيلة سابها ومشى وخالفها يعني. ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى الحبشة مرة ثانية، وكان خروجهم الثاني أشق عليهم وأصعب، ولقوا من قريش أو لقوا من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى، وعز على قريش أن ملك الحبشة يحسن جوارهم ويعاملهم معاملة حسنة. يعني الكفار من لم يرضهم أن ملك الحبشة يعامل مين أصحاب رسول الله المعاملة الطيبة، فكان ذلك يعني يعز عليهم ويصعب عليهم ذلك. الحمد لله. صعب على الكفار ما بلغهم أن النجاشي من حسن جواره لهم، وخرج في المرة الثانية عدد أكثر، فكانوا 83 رجلا منهم ومعهم 19 امرأة. بثلاثة من المرة الأولين كانوا 12 واحد وأربع نسوة راحوا الحبشة، الهجرة الثانية زادوا 83 رجل معهم 19 امرأة. وذكر في هذه الهجرة عثمان بن عفان وجماعة ممن شهد بدرا، فإما أن يكون هذا وهما يعني ذكر بعض، وإما أن يكون له قدمة أخرى. قال ابن سعد أحد رواة كتاب السيرة رضي الله عنهم أجمعين إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني اللي في الحبشة سمعوا أن النبي هاجر إلى المدينة، صلوات الله وتسليماته عليه رجع منهم 33 رجلا ومن النساء 8، فمات منهم رجلان بمكة وحبس بمكة 7 وشهد بدرا منهم 14 رجلا وأربعة وعشرون رجلا. في هذه الفترة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لملك الحبشة بعد الهجرة يعني، وقال لما كان شهر ربيع الأول 7 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري، فلما قرئ عليه الكتاب أسلم وقال لئن قدرت أن آتيه لآتيته. ملك الحبشة أسلم وقال له استطيع أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك. ثم بعد ذلك كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت في من هاجر إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات. تنصر دخل في دين النصرانية ومات. فطبعا فرق بينه وبين أم حبيبة، فأراد الله أن يعوضها الخير، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك الحبشة أن ينوب عنه في تزويجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فزوجه النجاشي إياها وأصدقها عنه 400 دينار. الملك الحبش هو الذي ادها الصداق 400 دينار ما شاء الله. وكان الذي والي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص حضر ذلك. ثم كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه وأن يحملهم، ففعل وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ملك الحبشة يسهل مهمة عودة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدموا على رسول الله بخيبر، وجدوه قد فتح خيبر، كان انتهى من فتح خيبر ونصره الله وعزه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين. خيبر كان فيها غنائم كثيرة وخيرات كثيرة عادت على المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترك العائدين من الحبشة، رغم أنهم اشتركوش في المعركة ولا في غزوة خيبر ولا في موقف خيبر، لكن أراد النبي أن يعطيهم من الغنائم والأموال. فقال للصحابة يعني أمرهم أو طلب منهم أن يعطى العائدون من الحبشة من غنائم خيبر، فوافق المسلمون فدخلوا في سهامهم وانتفعوا ونفعهم الله بغنائم خيبر وما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه كان في اليمن وعلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام، ولما سمع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة والحبشة قريبة من اليمن، أقرب إلى اليمن من المدينة ومن مكة، فهاجر أبو موسى إلى الحبشة ولحق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في الحبشة. ثم لما رجعوا إلى المدينة رجع معهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس، هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة ثم عاد مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أيضا بعد فتح خيبر كما جاء مصرحا به في الصحيح. والحمد لله رب العالمين. طبعا معلوم القصة أن المشركين لم يرضهم أن يقيم المسلمون في الحبشة في جو هادئ هانئ بتكريم وإعزاز من ملك الحبشة، فأرسلوا إليهم من يعني يعيدهم، ودي موضوع مستقل. المهاجرون لما انضموا إلى الحبشة كانوا آمنين، فبعثت قريش الكفار بعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، كانا مشركين، فبعثوهم بهدايا وتحف إلى النجاشي ليعيدوا المسلمين. يعني بعث عمرو بن العاص معه ابن أبي ربيعة، عبد الله بن أبي ربيعة، عشان يكلموا ملك الحبش ويقول عايزين نرجع إيه أولادنا وشبابنا ده محمد يعني خدعهم ودخلهم في دين جديد، ويعني عايزين يرجعوهم لمكة حتى يردوهم عن الإسلام والعياذ بالله. ثم لما دخلوا إلى الحبشة استشفعوا بعظماء بطارقته لهم المقربين لمين؟ لملك الحبشة، من رجال الدين المسيحي هناك أو النصارى اللي في الحبشة يعني، فلم يجب طلبهم، فرشوا إليه أخبروه يعني إن هؤلاء ليسوا على ملتك، وجاءهم رجل بدين جديد، وأنهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما. ما عاوزين يعملوا شاية يعني يفتن، يعملوا فتنة. فقالوا انت خلي بالك، جايبين دين جديد يتكلم عن ابن مريم كلام انت لا ترضاه، يقولون انه عبد الله. طبعا المشركين عارفين ان من يلقون من النصارى انهم يقولون قولا في عيسى غير ذلك. فما كان من ملك الحبشة وكان رجلا عاقلا لبيبا فطنا موفقا ان استدعى المهاجرين من اصحاب رسول الله، وكان في معهم جعفر بن ابي طالب. فلما ارادوا الدخول عليه اي على الملك الحبشه قال جعفر يستاذن عليك حزب الله، فقال للاذن قل له يعيد استئذانه، فاعاده عليه. فلما دخلوا عليه قال ما تقولون في عيسى؟ فما كان من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلا أن قرأ عليه سورة المريم كاف ها يا عين صاد، فلما سمعها النجاشي بكى حتى أخضلت لحيته بالدموع، ثم أخذ عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود. يعني عيسى جاء بما سمعته منك، سورة مريم الكلام عن عيسى وقصة مريم في سورة مريم كيف أنها حملت وأنها رجعت إلى الشجرة بعد ذلك إلى جذع نخلة ثم وضعت ثم قيل لها كذا وكذا. فلما سمعه ملك الحبشة قال هذا الذي جاء به عيسى، مسك عود وقال ما فيش فرق بين اللي قال عيسى والنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا بمثل هذا العود. إذا صدق ما جاء به القرآن وأكد أنه يطابق ما جاء به عيسى عليه السلام. ثم سمع من سيدنا جعفر بن أبي طالب كلمات جاء فيها بما يأمركم نبيكم، قال يا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية، كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الخمر ويأكل القوي منا الضعيف، وكنا على ذلك حتى ابتعث الله فينا نبيا منا نعرفه ونعرف نسبه وشرفه، فأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نصل الأرحام وأن نترك الفواحش أن نترك عبادة الأصنام، ونهانا أن نشرب الخمر، وأمرنا بكذا وكذا، ونهانا عن كذا، وأمرنا بالصلاة والزكاة. فعاد علينا قومنا، أي اعتدى علينا قومنا، فأتينا إلى بلادك رجونا عندك العدل، معنى كلام سيدنا جعفر، جئناك لبلدك رجونا عدلك وحكمك العدل. هل قال هل معك من مما نزل عليه شيء؟ قال كذا، وقرأ سورة مريم، فقال لهم اذهبوا لا تعرض لكم أحد بأذى، أنتم سيوم بأرضي، يعني أنتم مكرمون في أرضنا، من سبكم غرم، ومن آذاكم منعناه أو قال كلاما كهذا، أي أنتم الآمنون في بلادنا. اللهم صل على محمد. وكانوا طبعا أعطوه الجابين هدايا محملة جمال وإبل محملة بالهدايا، فقال ردوا إليهم هداياهم. سبحان الله. وقال لو أعطيتموني أحمالا من ذهب أو جبلا من ذهب ما أسلمتهم إليكم، مش هخليهم يرجع معاكم، مش ممكن تاخدوهم معاكم يعني. ثم أمر فردت عليهم هداياهم ورجع مقبوحين، أي خائبين، لم ينفذ لهما ملك الحبشة ما طلب من إرجاع شباب قريش، شباب المهاجرين المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة. هجرة الحبشة زي ما قلنا هجرتان كانت في مكة، ثم بلغ الأذى من قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاطعوا رسول الله وقاطعوا قريشا جميعا حتى المشركين منه، يعني أعلنوا كده الكفار في مكة، أعلنوا قالوا إحنا إيه أحسن حاجة بالنسبة لهم، يعني رأوا رأيا أن يمتنعوا من معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا معاملة من معه، ولا معاملة كل قبيلة بني هاشم، لا يعاملونهم في بيع ولا شراء، ولا يناكحونهم، ولا يعطونهم شيئا، يعني حصار منع من أن يعطوا لا طعاما ولا شرابا، ولا يتاجرون معهم ولا يبيعونهم، حتى لو جاء واحد معهم الأموال كلها وعايز يشتري طعام ما يرضيش يدوله. ليه؟ لأنه تابع لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسلما أو مشركا. سبحان الله العظيم وبحمده. وذلك من حقدهم على الإسلام لما رأوا أنه بدأ العدد يزيد. قال لما أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون وفشل الإسلام، أي انتشر، فرأت قريش أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزايد ويعلو، أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني مطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك معاهدة وصحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. بالنسبة لإسلام حمزة طبعا ما يمرش علينا كده، لابد أن نذكر سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان على دين قوم، كان مشركا، وكان يخرج في شبابه للصيد ويقضي يومه في الصيد ويرجع آخر النهار إلى الكعبة ويجلس مع المشركين، فرجع مرة من الصيد فلقيته جارية، قيل إنها لعقبة بن أبي معيط جارية أيا كانت، فقالت له أما تدري ما فعل أبو جهل بابن أخيك محمد؟ قالت ما عمرو بن هشام، طبعا يسمونه عمرو بن هشام، ما فعل بابن أخيك؟ قال ماذا فعل بابن أخي؟ قال قد ضربه وآذاه. قالت قد ضربه وآذاه فقال يضرب محمدا؟ قالت نعم. فأخذ كرسه كرس الذي يلبسه ثم ذهب إلى مجلس كفار قريش عند الكعبة فيهم أبو جهل، وأبو جهل من كبارهم ويقعد قاعدة طبعا الكل قاعد حواليه ويستمع له الرئيس بتاعهم كبيرهم زعيمهم. فدخل عليه فتقول فقال له أتضرب محمدا وأنا على دينه؟ ما كانش لسه دخل الإسلام. تضرب محمدا وأنا على دينه؟ فضرب أبا جهل رأسه فشجع وأصابه جرحا كبيرا. فقام الناس الجالسون حول أبي جهل ليدافعوا ويدفعوا حمزة بعيدا. فقال لهم أبو جهل دعوه، يعني اتركوه، إنه يعني معناها يخاف على ابن أخيه، يعني التمس له العذر يعني. فقال أما إني على دين محمد، أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن ذا اللحظة دخل الإسلام سبحان الله العظيم وبحمده. ثم ذهب إلى لقاء رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وأنطقه الله بالشهادتين ودخل الإسلام. فأعز الله الإسلام بوجوده، واقترحوا بعد ذلك أن يخرجوا في صفين، صف فيه عمر وصف فيه حمزة رضي الله عنهما، ويجولون بمكة يعني يعلنون الإسلام. فلما رأت قريش ذلك عقدوا العزم على أن يقاطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وقد كتبها كتب الصحيفة رجل يقال له ضغيط بن عامر بن هاشم، حتى اسمه ضغيط، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب الوثيقة التي يقاطع فيها رسول الله ويقاطع فيها المسلمون ويقاطع فيها بنو هاشم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. ولما علقوا الوثيقة معناها علقوها على الكعبة، معناها إيه؟ لا نقاش فيها وتبقى مقدسة وكل الناس تحترمها وتلتزم بها. فلما فعلوا ذلك انحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني هاشم وبني المطلب. يعني كل بني هاشم وكل بني المطلب انحازوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا أبو لهب، هو اللي شذ ولم ينضم لهم. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب، شعب أبي طالب، شعب يعني مكان بين جبلين، لا سبحان الله العظيم بحمده، ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة. وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة وبقوا محبوسين محصورين مضيقا عليهم ضيقا شديدا مقطوعا عنهم الميرة والأكل والطعام والتمر وما شابه ذلك نحو 3 سنوات، 3 سنين، حتى بلغهم الجهد وسمعت أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الجبل. وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجلي. كان غضبان طبعا فكتب شعرا يعني يعادي فيه أو يهجو فيه هؤلاء الذين حصروهم في الشعب. وللحديث بقية كان في الأجر بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الله أعلم وبارك. Thank you. Thank you.